واتخذه وراءه ظهريا هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. والعبد ليس يستغني عن الطعام والشراب والنفس والهواء ولا يستغني عن ربي طرفة عين، ومع هذا كله يعصيه ويعانده ويستكبر عليه. فاستحضار هذه المعالم الحاجة الكاملة التي لا غنى بل هو أحوج لها من طعامه وشرابه ونفسه، لكن مع هذا كله يعصي ربه، والله يحلم عليه ويرزقه. وهذا من تنكس الفطر، يعلم أنه لا مرد له، أن مرده إلى الله وأن مرجعه إلى الله وأنه إليه وأنه إلى الله راجع، ومع هذا كله يتجرأ على معاصيه ويتجرأ على تخلف عن أوامره والترفع على ما أمر به. وبكل حال استشعار مراقبة الله كما يسميها ابن القيم في المدارج، مرتبة المراقبة من أعظم مراتب الدين. إذا استشعر عبد أن الله تعالى أنه بحاجة إلى الله في كل أحواله، في كل أموره، في كل شؤونه، بل في دنياه وفي قبره وفي آخرته، أنه لا يستغني عن عون الله له، لو استشعر هذا لصلحت أحوال دينه ودنياه. ولكن الموفق من وفقه الله. لهذا ترى كثير من الأتقياء البررة مع شدة عبادتهم وتضرعهم واجتهادهم إلا أنهم يخشون الله تعالى ويخافون مكره، وبعض الناس مع تقصيره وتفريطه مع هذا كله لا يبالي بمكر الله. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. الأجل والرزق قرينان. الأجل نعم. والرزق قرينان. نعم. قال رحمه الله: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. قال ما دام الأجل. وفي الحديث اعلموا حديث أنه لن يعني يموت، معنى الحديث لن يموت أحدكم حتى يستكمل رزقه وأجله. ولهذا يقال قوت وقدر وقبر. القوت الرزق، لن يمنع أحد ما كتب الله لك. والقبر الأجل، لن يؤخر أحد أو يقدم أحد أجلك. والقدر ما يحصل لك من تقديرات الله في الحياة، فما كتب لك سيحصل، ولو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا رده، ولا تقديم ولا تأخير. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين، يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح له طرقا أربعة أكمل منها، طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. وشرابان من أي شيء شيخ؟ ألبان وماذا؟ من المياه. أحسن عليه. نعم. من المياه والألبان. ذكر أن الشيخ الطنطاوي رحمه الله يمثل بما يكون في الجنة من النعيم، ويقول لو قيد الجنين أخرج إلى الدنيا، قال لماذا أخرج وأنا مكفي في طعامي وشرابي، لا عدو يأتيني وفي بطن حنون رؤوم، لماذا أفرق هذا النعيم الذي أنا فيه؟ هذا نعيم يعني أكل أكل وأشرب و... فإذا رأى ما في الدنيا من القصور والمياه والطيور والأكل والشرب واللباس نسي نعيمه الأول، فإذا رأى نعيم الجنة نسي نعيم الدنيا. نعم حسن الله إليك. فإذا تمت مدة الرضاع، هذا كما أحسن عليك، قال فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن. لكن لا يجد هذا، نعم لا يجد هذا إلا المؤمن. أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء كلنا يحفظ الحديث، لكن الشاهد وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. سمع عليك. نعم. وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. الله أكبر. هذا إذا رضي، هذا إذا رضي العبد وصبر واحتسب. نعم صلى الله عليه. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا. والله المستعان. الله أكبر. الله أكبر. هذه طبعا شواهدها كثيرة من الأحاديث النبوية، وقلت في مجلس سابق أن هذا الكتاب فوائد كأنه متن في بعض جمله، وكلها مستقاة من نصوص شرعية قرآن وسنة. وابن القيم سبحان الله هذا الكلام اللي ذكره وما سبقه وما يتلوه سبحان الله لا يعني في الغالب يكتبه ويقرره إلا شخص يتلذذ بما يكتب ويستشعره. وأحسب أن ابن القيم رحمه الله فيما يكتب أنه يتمثل ما يقول ويصف يعني النعيم والراحة في الدنيا التي يشعر بها، التي ينبغي أن يكون معها العبد، لما يجده رحمه الله من هذا. وحسبك بابن القيم رحمه الله تعالى وعلمه ويقينه. ومثله شيخ سامتين يتكلم عن كلام عن أهل الجنة وعن نعيم الجنة وعن أحوال النفوس وأحوال القلوب تتعجب، تقول هذا لا يقول إلا ما استشعره. أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره، وجلة بذكره، خاشعة عند ذكره. آمين. آمين. نعم يا دكتور ماجد. أحسن الله إليك. فصل فيه عبر وعظات وفوائد فرائد. قال رحمه الله من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. حسبك الجملة السابقة من عرف نفسه اشتغل بعيوبه وإصلاحها في كلمة حقيقة للإمام مالك، يعني حقيقة تكتب بالذهب، يعني معنى كلامه وكان عندنا في المدينة أقوام أمورهم مستورة فتكلموا في عيوب الناس وأظهر الله عيوبهم، وكان عندنا قوم لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله أمره. لهذا من اشتغل بعيوب نفسه وأصلح نفسه أعانه الله، أما من تفرغ واشتغل بعيوب الناس فهذا مبتلى، فهذا مبتلى بتزكية النفس لأنه زكى نفسه ونسى عيوبه وأصيب بالعجب والكبر. فرأيت الإنسان يتتبع عثرات الناس وعيوب الناس وينسى عيوب نفسه فاعلم أنه ليس على خير. طبعا يخرج من هذا من يتتبع الأخطاء ينبه عليها بعلم وله يعني مسوغ من الشرع، ومثل أهل جرح التعديل وبيان أحوال الرواة، ومثل رد أهل العلم على أهل الأهواء. أما مجرد التشفي بذكر العيوب لإسقاط لإشباع ما في النفس الأمارة بالسوء من الدناعة والغيرة المذمومة فهذا محظور. ولهذا ترى أن بعض من اشتغل بعيوب الناس وكان قصده التشفي والقدح يرفضه الناس وينبذونه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. على كل حال هذه الكلمات أحيانا سمعت بعض مشايخنا أن مثل هذه العبارات الشهود والشهود فيها أو مصطلحات الصوفية، وقالوا ابن القيم رحمه الله في المدارج اضطر إلى أن يتحدث بهذه الألفاظ مجاراة لهم في الرد عليه، فبقي فيه كما يقال شيء من هذا. وبكل حال الإخلاص تجرد عن مدح المادحين وثناء المثنين وعن ما هم هو اطلع الناس عليه واطلعوا. كلما كان الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص في السر والعلني والقوي والعمل وكان صادقا أعانه الله. أما من أحب التزين يبتلى بهذا الشيء فلا يوفق إلى لذة العبادة، بل يكون همهم من يراني ومن يمدحني، وهذا من أبعد الناس عن الإخلاص ومن أحرم الناس من التلذذ بالتعبد. نعم يا دفواج. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. الشبهة والشهوة والغضب طبعا تحت أبواب كثيرة. تعيد شيخ ماجد مرة أخرى المقولة هذه. قال رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. غضب الإنسان إذا غضب قد اعتدى على خلق الله ويسلب حقوقهم وينتهك أعراضهم. الغضب والشبهة أولها وأعظمها والشهوة والغضب. نعم القيم كلام آخر أفاض فيه عن هذه الأبواب الثلاثة، ولعله في المدارج والله أعلم. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. سؤالي شيخ صلى الله عليه وسلم، يمكن أيضا الشيخ ماجد يبلغنا بضبط باب، هل هي بالرفع ولا بالكسر؟ دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، هل هي باب ولا بابي؟ اي يفترض انها بابي، بابي بالكسر. احسن الله اليك. لكن قرأتها على الاستئناف. هاي المشكله يا شد فلفان، يقولون في كلمه: لولا التقدير لعرف النحو الحمير. التقدير هذا باب يخرج النحو ويخرج من كل مازق. الله يستر. هذا يقول لك الحين سبحان الله العظيم بعض النحاة من قدرته ما شاء الله تبارك الله، يعني يقال لك يقول اجتهد بالرفع أو بالنصب أو بالكسر وخفض كلها تأتي. طبعا في تكلف في أقوال مرجوحة لكنه يخرج نفسه. ما تعرفون قصة ابن جني الذي قال لأبيه كن عالما، قال يا أبتي لا يا بني هناك أمور فلا أذكرها، قال كل من سألك قل فيه قولان فيه قولان. فسأله السؤال واحد حكم لكم نحو الجزور هل ينقض، فقال فيه قولان. المهم أحدهم كأنه فطن إلى خداعه فقال أفي الله شك، قال فيه قولان، فقال كفرت. وكان أو ابنه النحوي قال ما أخطأ بي ولا كفر معاذ الله، بل فيها أقوال ثلاثة، أفي الله شك، أفي الله شكا، أفي الله شك. ثم أتى لكل وجه أو لكل شكل وجه من وجه الإعراب الله. ولهذا سبحان الله العظيم يقول بعضهم بأن أئمة الاعتزال وظفوا أو أدخلوا اعتقادهم وجعل له مسوغا من بعض وجوه العربية المرجوحة، مثلا عندما قال بعضهم وكلم الله موسى تكليما، قال كلم أي جرح من تكليم تجريح كل جرح. نعم يا شيخ ماجد، شكرا يا دكتور عبد الرحمن على تنبهك، جزاك الله خير. قال رحمه الله يكفي يا شيخ ماجد يكفي رعاك الله سمح. عندما أنا الفائدة أحسن الله عليك عند الأخ خالد المسعود لكن يبدو أنه غير موجود أحسن الله عليك. من بعد خالد الذي بعده هو مالك، مالك ولكن مالك أيضا غير موجود. ومن بعد مالك؟ بعد مالك صالح الرباح. صالح موجود لكن ما أدري فائدته جاهزة. حياك الله شيخ. حياك الله. الله يبارك فيك. إيه نعم الفائدة جاهزة. نعم. استعين بالله تعالى. طيب في تفسير قول الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. تفسيرها نقلا عن تفسير القاسمي يقول أي أذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته تعالى دعاءه وممتن به عليه في رفع البلاء وما ضاعف له بعد صبره من النعماء لتعلم أن النصر مع الصبر وأن عاقبة العسر اليسر وأن لك الأسوة بمثل هذا النبي الصبور فيما ينزل أحيانا بك من ضر وأن البلاء لم ينجو منه الأنبياء بل هم أشد الناس ابتلاء كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء فإن السعادة والشقاء في هذا العالم لا يترتبان على صالح الأعمال وسيئها لأن الدنيا ليست دارا. لا يترتبان على صالح الأعمال وماذا؟ لا يترتبان على صالح الأعمال وسيئها لأن الدنيا ليست دار جزاء وإن عاقبة الصدق في الصبر هي توفية الأجر ومضاعفة البر. وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد معه أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من قروح جسده آلاما صبر وشكر ورحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أبصر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع. ولذا قال تعالى وذكرى للعابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة. وبالجملة فإن فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير. البلاء جزاك الله خير يا شيخ صالح، وربح البيع يا شيخ صالح، ربح البيع يا ابن رباح. على كل حال البلاء أنواع، الصبر على الأمراض هذا يؤجر صاحبه، والصبر على البلاء في الدين هذا أعظم أنواع الصبر. والأنبياء ما ابتلوا إلا من هذا الباب عليهم الصلاة والسلام في غالبه. وبالنسبة لقصة أيوب، ابتلاه الله كما ذكر الله في كتابه الكريم، وكما حكى عن أيوب أو كما قص القرآن عن أيوب عليه السلام، ربي إني مسني الضر، أصابه ضر. هذا الضر في بعض الروايات الإسرائيلية ذكروا أشياء في الحقيقة تحتاج إلى توثق، لكن حتى ما قيل أنه يعني عمر مثل ما ذكر الشخص، نقل الشخص حتابه الله إلى الجنة الرابعة، هذه أمور غيبية، لكن لنعلم المقطوع به أن الله جل وعلا ابتلاه، وأنه أصابه ضر في نفسه، وأن الله تعالى فرج عنه وشفاه وعافاه. لكن نوع هذا الضر أو نوع هذا المرض تحديد، هل هو في بدنه، في يدي جوارحه، يعني في يده، في قدمه، في جميع بدنه، نوعه تقرح أو برص أو مشاكل، هذا أمور عند الله عز وجل. لكن نعرف أنه ابتلي وصبر، وكان مثالا عليه الصلاة والسلام في الصبر، حتى أصبح يضرب المثل بذلك ويقال يا صبر أيوب أو يا صبر أيوب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا مدح الله أحدهم بخصلة فهي في الجميع، لكن قد تكون غالبة في في في في الغالب أنها في الجميع، لكن قد تكون غالبة في المذكور. فكل أنبياء صبر واحتساب، وكلهم ابتلوا، وكلهم في ابتلوا في دينهم، وكلهم آثر الآخر على الدنيا، وهل مجر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من مواكب ما كنا، وممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإن قدر عليه بلاء أن يصبر. شكر الله لكم. شيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، هذه كلمة جميلة للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، موجود منشورة في كتيب للمجلة العربية العدد 27 1420 للهجرة. نعم. وهو مقتطف من لقاء أو حوار أجراها محمد الوعيل أو اللعيل مع الشيخ الوعيل بن باز رحمه الله. هذا طبعا كان الشيخ عبد الله، هذا صح، هذا صحفي له حقيقة مقابلات سماها ضيف الجزيرة، وطبع أعتقد طبع في أجزاء وكذا، وتوفي الصحفي رحمه الله قبل بضعة أشهر. نعم. سأل الشيخ بن باز قال عن النجاح والفشل، قال ماذا عن النجاح والفشل في حياة الشيخ؟ فقال الشيخ رحمه الله لا أتوقع لنفسي الفشل فيما لو عملت في مجالات تختلف عن المجال الذي أقوم به، لأنني أؤمن بأن الإنسان عندما يكون صادقا مع ربه ومع نفسه سيكون النجاح حليفه. لكن دعني أحكي لك قصة عملي في مجال البيع والشراء. لقد عملت مع شقيق محمد في مجال البيع والشراء مثل بيع البشوت وبعض الملابس، وكنا نتجول في الحراج من أجل بيع بضاعتنا. ولكن عندما تسألني هل أنجح أم لا، فأقول لك لا أعرف، لكن لو فعلت سأبذل جهدي فالحياة كفاح. انتهت الكلمة. الله أكبر. أنت عبد الله جزاك الله خير، تحسن الالتقاط واقتناص الفوائد، جزاك الله خير، مثل الشيخ صالح الرباح كذلك. شكرا لك يا شيخ عبد الله، بارك الله تعالى فيك وهو جميع. شيخ ماجد نختم، جزاك الله آمين. شكر الله لكم عشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.